يقول السائل: يا شيخ، رجل يتقرب إلى الله بذبيحة لكن في غير وقت الأضحية، لا مانع من ذلك إذا لم ينويها أضحية وإنما نواها صدقة فلا بأس بذلك، لا سيما إذا تصدق بها ووزعها على المحتاجين. نعم.